بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث وبالله التوفيق في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا البيت، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن القناعة والاستعفاف خير للمؤمن من استشراف النفس ومن الطمع والجشع والرغبة فيما في أيدي الناس. فإمن استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله. واليد العليا هي اليد المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عن كثرة المال، وإنما الغنى غنى القلب. فإذا كان قلبك غني ونفسك قنوعة، فالقليل يكون عندك كثير، يبارك الله لك. ولا تنظر إلى من دعو إلى من فوقك، فإنه أحرى أن تشكر نعمة الله عليك، لأنك إن نظرت إلى من فوقك فإنه قد يكون سببا لازدرائك نعمة الله عليك. فالقناعة كنز لا ينفد، ومن قنع شبع، ومن أخذ هذا المال عن طيب نفس يبارك الله له فيه، ومن أخذه عن استشراف نفس وكثرة الإلحاح والسؤال أو عن غير طيب نفس من جهة الباذل كذلك فإنه لا يبارك له فيه. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يسقط صوته على الأرض وهو على بعيره، فلا يقول ناولنيه يا فلان، ينزل فيأخذه لئلا يرزق، يعني لئلا يسأل ويطلب ويكلف الناس. فإن كثرة السؤال قد تطفئ نور الوجه، كما أنها تقلل من قيمتك عند الناس. فلذلك الحكيم رضي الله عنه لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بعد أن أعطاه 3 مرات وأخبره أن هذا المال حلو خضر، يعني في ظاهره، فمن أخذه عن طيب نفس يبارك الله له فيه، ومن أخذه عن استشراف نفس لا يبارك له فيه، أخذها موعظة. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وحلف له، قال: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، يعني لا أسأل أحد شيئا من المال بعد ذلك. فلذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يدعوه ليعطيه حقه بدون سؤال، حقه الذي قسم له في بيت المال، فيأبى أن يأخذه. ويدعوه عمر كذلك، فعمر رضي الله عنه أشهد عليه: اشهدوا أيها المسلمون أني أنادي أو أدعو حكيما يأخذ نصيبه من هذا الفيء، نصيبه الذي قسمه الله له، فيأبى أن يأخذه. فلذلك توفي رضي الله عنه وقد وفى بيمينه وعهده، فلم يسأل أحد شيئا حتى توفي رضي الله عنه. وقد ورد في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كره لكم أو منعاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، يعني هات بمعنى السؤال يطلب أعطني هات أعطني، فهذا يكون قلبه فقير نفسه فقيرة لا تقنع، فلو تعطيه مال قارون ما قنع، لأن القلب إذا كان فقيرا ما يشبع. ولذلك من الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. اليد العليا كما عرفنا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة، فكونك تعطي خير من أن تأخذ، كونك تعطي وتبذل وتتصدق خير من أن تأخذ وتسأل الناس وتكون عالة على الناس. والله عز وجل مدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومدح الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح في هذا الحديث المتعفف، فمن استعفى يعفه الله ومن استغنى أغناه الله. وابدأ بمن تعول، لما قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول يعني إذا أردت أن تبذل شيئا من مالك وتتصدق سواء زكاة أو صدقة فعليك بذوي قرباك أول، لأنهم حق بإحسانك، الأقربون حق بالمعروف. وصدقتك على إنسان من أبعد الناس أو من سائر الناس تعتبر صدقة واحدة، ولكن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. ابدأ بمن تعول، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني إذا كنت غنيا وبذلت مالا ولم تقصر على من تحت يدك من أولادك وأهلك فذلك خير وأفضل من أن تقصر على من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، فكونك تجود على أهل بيتك وتحسن إليهم وتطيب نفوسهم خير من أن تتصدق على الناس الآخرين وتترك أهلك ينظرون إلى ما في أيدي الناس، لأنهم أولى ببرك وإحسانك. فهذا هو الواجب على المسلم، أولا يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، فإذا كان عنده زيادة خير فلا ينسى نفسه من شيء يقدمه أمامه، وإذا كان كذلك فاسأل عن ذوي قربك تكون صدقتك عليهم أولى من غيره، فالأقربون أحق بالمعروف. فلا ينبغي للمسلم أن يتصدق بعيدا وذوي قرباه في حاجة، سواء زكاة أو صدقة، صدقة تطوع. ففي هذا الحديث يقول أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والحديث الآخر يقول أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني ما دمت معافا صحيحا ليس فيك مرض، وتأمل كثرة المال وتخشى الفقر، لأن هذا شيء يرجع إلى إرادة الله ومشيئته، فقد يمسك الإنسان غني ويصبح فقير، وقد يكون العكس. ولكن ما دمت تجد شيئا من المال زائد عن حاجتك وحاجة من تعول، فلا تنسى نفسك، قدم شيئا أمامك تجده، ولا تهمل وتترك وتبخل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وقد صار المال لفلان، يعني أصبح ميراث ليس لك فيه تصرف. لكن ما دمت غنيا شحيحا معافا تأمل الغنى وتخشى الفقر، تصدق وابذل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال رسول الله: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم وما الوارث ما أخر. الذي تقدمه أمامك تقدم عليه تجده، هذا رصيدك. وأما ما تركته للورثة هذا أصبح مال الله ملكهم إياه، إن كانوا فيهم خير وناس الأخيار فهم لا ينسونك من الدعاء، وإن كانوا لؤمع قال: الحمد لله الذي أراحنا منه وملكنا ماله. إذن الملائكة كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا مات قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ بنو آدم انتظرونك تموت حتى ينظروا ماذا تركت لهم. والملائكة لأنهم يحبونك ويحبون لك الخير يقول: ماذا قدم؟ فمن قدم شيء قدم عليه، سواء صدقات أو غيره من الأعمال الصالحة، قدم شيئا تقدم عليه فهو رصيدك، وستجده يأتيك في قبرك قبل أن تقوم للمحشر. العمل الصالح يأتي صاحبه بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة فيسر به ويفرح ويتفاءل به، والعمل السيء على العكس من ذلك، لأن الإنسان إذا مات سيكون إما في روضة من رياض الجنة وعمله الصالح يؤنسه حتى يقوم إلى ما أعده الله له من النعيم والدرجات العالية، والقسم الآخر وعياذ بالله سيكون في حفرة في حفر النار، وعمله الخبيث يضيق عليه مع ما فيه من الضيق حتى يقوم إلى الأغلال والسعير والزمهرير والزقوم وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. إذا من قدم شيء قدم عليه. والمال مال الله، يعطينا الله إياه امتحان وابتلاء، فمن اكتسبه من حلة وأنفقه في حقه فهو عليه نعمة، ومن اكتسبه من طرق مشتبهة وملتوية وأنفقه كذلك فهو وبال عليه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. المال مال الله، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وكل ما زاد مالك طال حسابك، لأنك ستسأل عن كل شيء، من أين تحصلت عليه وفيما أنفقته وصرفته. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وقدم مالك أمامك تقدم عليه. ألست تحب المال؟ تحب مالك؟ قدمه أمامك حتى تقدم عليه تجده أمامك. أما ما أبقيته بالبنوك والعقارات هذا لغيرك. لا أقول تحرم ورثتك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك أن تدع ورثة أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولكن أقول: لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك. نعم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. إذا ألحفت المسألة وأعطاك المسؤول ونفسه غير راضية تنزع البركة منه، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ونهاكم عن بلع وهات، نهاكم عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وهذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يعطي ولا يبالي، ولا يمسك مالا ولا يؤثر نفسه على أحد عليه الصلاة والسلام أبدا. ومع ذلك نهاهم عن الإلحاف مسألة وأخبرهم لأنه ما يمنع سائلا وعنده شيء، لكن يقول إذا أعطيتك شيء وأنا غير راض، لأنه قد يكون أنه يريد أن يعطي من هو أولى منك أحوج، ولكن إذا سألته وعندك شيء ما يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام لو يسأل ثوبه. وهذا حصل، أهدت إليه امرأة ثوبا تقول صنعته بيدي لك يا رسول الله، أهدت إليه وفرح به ودخل ولبسه، فلما خرج قام أحد الصحابة وسأله أن يعطيه إياه فقال نعم، فدخل صلى الله عليه وسلم وخلعه وطواه وجاء به وأعطاه إياه. فلامه الصحابة، كيف تسأله شيء تسأله إياه وأنت تعرف أنه محتاج إليه وأنت تعرف أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما سألته إلا ليكون كفني فكان كفنا. يعني من باب التبرك أو من باب أنه قد لا يجد كفنا، والعلم عند الله، الأجل علم عند الله، ما ندعت كيف تحرى أو توقع أنه سيموت. فالمهم أنهم لاموه لأنه ما يمنع سائل، ولكن أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا أعطاك شيء ونفسه غير طيبة فإنه لا يبارك لك فيه. وهكذا والله أعلم، أي إنسان تسأله وتلح عليه بالمسألة ولو أقرب الناس إليك، إذا أعطاك شيء ونفسه متعلقة به فما أظنه ينفعك ولا يبارك لك فيه. فكون الإنسان يستعف ويستغني ويقنع ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس خير له. وكذلك كونك تعطي الناس المتعففين والمتسترين الذين يستحون خير من أن تعطي من يسأل ويلح، كما قال عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونعطيهم، ما عندهم قدرة على أن يضربوا في الأرض يعني يشتغلوا ويعملوا، ومع ذلك يتعففون يستحون أنهم يسألون، يتظاهرون بالغنى وهم الأفقر الفقراء. هؤلاء الذي ينبغي لنا أن نسأل عنهم ونبحث عنهم ونتحسس أحوالهم ونعطيهم. في الليل تحت سواد الليل هو أفضل، فإن الصدقة إذا كانت سرا أفضل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. احرص أن الفقير الذي تعطيه ما يعرفك ولا يدري عنك، ما يدري من أنت، من أجل أنه إذا رآك ما يخجل منك ولا يصير في نفسه شيء من التعظيم والتقدير من أجل صدقتك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالباذل ينبغي أن يبذل من نفسه طيبة يبتغي بذلك وجه الله، والمعطى ينبغي أن لا يسأل ولو كان محتاجا، فإذا أعطي شكر الله ودعا لمن أعطاه ولو أنه ما يعرفه. واحذر إذا أعطيت العطية أن تقول ادع لي أو افعل كذا أو كذا أو أنا فلان أو ذئ المريض أو نحو ذلك، لا، هذا من المنة ومن الأذى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. هذا من أثر السؤال من غير حاجة، إلحاح طمعا وجشع وشره وفقر نفس. هذا والعياذ بالله يبعث يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه وليس في وجهه كما في هذا الحديث مزعة لحم. فليتجنب الإنسان المسألة بقدر الإمكان. لا تحل المسألة إلا لإنسان إما أصابته فاقة شديدة لم يجد لها سدادا، أو تحمل حمالة لم يجد لها أيضا سداد، ركبته ديون، فإنه لو سأل لا ينبغي أن يتخذها مهلة. إذا أعطي وانتهت حاجته يقف، لكن والعياذ بالله بعض الناس نسأل الله العفو والعافية إذا بدأ بالسؤال ولو من حاجة في البداية اتخذها مهنة واستحلاها واستطابها، وصار ذلك عادة له ديدن يداوم عليه حتى يكون والعياذ بالله ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا جلس يسأل الناس. وهذا ما يفعل إلا إنسان فقير القلب قليل القناعة أو معدوم القناعة، كفى به أن تكون يوم القيامة علامته في وجهه. لأن الإنسان إذا سأل معناه يدفق دم وجهه. فلا تسأل، من استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. إذا كانت مسألة تكثر فإنما تسأل جمرة، إن شئت أكثر وإن شئت أقل على نفسك. لا تحل المسألة إلا لمضطر، ولو استعفى لكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله سأله: هل عندك شيء في البيت؟ فقال: عندي كذا شيء من الفراش قديم. فأمره فجاء به فباعه عليه الصلاة والسلام بدرهمين، ثم أعطاه إياه وقال: اشتر بأحدهما فأسا وبالآخر طعام، يعني حتى يكون زادا له، وقال: احتطب وبع. وبعد أيام جاءه وأخبره أن الله رزقه بهذا العمل، فقال: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، لأن يحتطب أحدكم على ظهر حزمة من الحطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوها أو منعوه. فالواجب أن المسلم يكون غني النفس، يحرص على أن يكون معطيا لا آخر. اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. قوي في ماله، قوي في بدنه، قوي في دينه. ولا ينبغي لنا أن نشجع كسالى على البطالة وترك العمل بأن نعطيهم فيزداد كسل وخمول ويتعود هذا فيترك العمل أبدا. ولو كان أقرب قريب ما لم يستطيع العمل اتركه، شجعه على العمل، إن استطعت أن تدله على عمل أو تتسبب له طيب، وإذا ما استطعت لا تشجعه على البطالة بأن تعطيه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم على أخيهم الثالث، قالوا: إنه في المسجد، يعني يتعبد نوافل. قال: ومن يكفيه؟ يعني المؤونة. قالوا: نحن. قال: أنتم خير منه. العبادة لها وقت، إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. وعمر رضي الله عنه وجد رجالا في المسجد فضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تحتجز في المسجد كل رب ارزقني. فلا بد أن الإنسان يبذل السبع. الطيور هل ترونها تجلس في أوكارها؟ إذا أصبحت ترونها تنتشر، كما أخبر عليه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني تذهب في الصباح جائعة، وتروح يعني ترجع في آخر النهار بطانا امتلأت بطول. فنبدأ من بذل السبب، أي سبب مباح للرزق المباح أنت مطالب به. لا ينبغي أن تعتمد على الناس لا قريب ولا بعيد. أي سبب تستطيع عمله يجب أن يكون المؤمن غني النفس غني القلب، يحرص على أن يسعف وأن يحسن وأن يعطي ولا يتحرى بأن يعطى. لا تكن محل الإحسان من قبل الناس، كن من المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فالرب عز وجل أعطاك سمع وبصر قوة، على قدر ما تستطيع ابذل وتسبب. الله عز وجل لما أراد أن يرزق مريم عليه السلام ويطعمها رطبا قال هزي إليك بجذع النخل، ولو شاء أسقط عليها الرطب بدون أن يتهز، لكن يعلم عباده أن الإنسان مطالب بأن يبذل الأسباب ويسعى في طلب الرزق، ورزقه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، ثم كتب ذلك عليك في بطن أمك، ولا تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، عاد قليل أو كثير المقدر لك، لكن لا بد أن تبذل السبب المباح لطلب الرزق المباح، ولا تكن عالة على الناس، لا على أهلك ولا على غيرهم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني إن هذه المسألة لها أثر في وجهك كما تقدم لنا في الحديث الأخرى، خدوش وخموش في وجهه لا يكون على وجهه مزعة له، إنما يسأل جمرة. فالمسألة كد وكدح في وجهك، إلا أن تسأل سلطان، لأن السلطان ما يعطيك من مال، يعطيك من بيت مال المسلمين. ولكن أيضا إذا سألت وأنت لست في حاجة فقد تعطى شيء ما طابت به النفس فلا يبارك لك فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لحكيم بن حزام في أول الحديث لما سأله 3 مرات؟ قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر أو خضر حلو، فمن أعطيه إياه عن طيب نفس بورك له فيه، ومن أعطيه إياه عن استشراف نفس لا يبارك له فيه. أو مسألة ضرورية مضطر اضطرار، فقد جاء الحديث إن المسألة لا تحل إلا إما لإنسان أصابته فاقة، فقر شديد، ما وجد له سداد، ما وجد عمل، ما وجد شيء، أو نزلت به نازلة جائحة أتلفت ماله وصار سبب في تراكم الديون عليه، هذا يسأل حتى يقضى دينه وتنقضي حاجته ثم يقف، ما يتخذها مهنة وحرفة كما يفعل بعض الناس، أسأل الله العفو والعافية، لما رأى الناس يعطونه بسبب ما يعرضه من الحاجة والسبب الذي جعله يسأل، صك معه حاجة كذا ركبته دية أو كذا أو ديون، فلما انقضت حاجته فإذا هو قد استحلاها واستطابها فاستمر عليه. هذا وعياذ بالله يأذب ولا يبارك له فيه، وهذا الذي يأتي يوم القيامة وعياذ بالله ليس على وجهه مزعة له، وهذا ما يفعله إلا من ضعف إيمان وضعف عقله، لأن الإنسان إذا كان قوي الإيمان يستحي، والحياة من الإيمان، والذي ما يستحي من أن يسأل الناس وهو ليس في حاجة دليل على ضعف إيمان. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. نعم، من توكل على الله كفى، ومن توكل على غيره وكل إليه. إذا كنت ما تلتفت إلى ربك وترفع يديك وتخضع له وتدعوه وتتضرع إليه وتسأله قضى حاجتك، وإنما اعتمدت على الناس وسؤالهم، فقد لا تقضى حاجتك. أما إذا توجهت إلى الله بقلب صادق فقد قال الله عز وجل: ادعوني استجب لكم، واستعينوا بالصبر والصلاة. فمن انزل حاجته بربه فيوشك ان ياتيه الله برزق عاجل او اجل، يعني لا تستعجل، لا تقول انا دعوت ربي لكن ما اعطاني، ربما يكون هذا سبب حرمان اذا تعجلت، لان الله عز وجل يستجيب الدعاء، لانه امر بالدعاء وعد بالاجابه ولا خلف الميعاد. لكن قد يكون من اسباب حرمانك تعجلك، قولك انا دعوت الله ولكن ما استجاب. الح على الله بالدعاء واكثر وابذل الاسباب، فان الفرج مع الكرب، اذا اشتد الكرب فاعلم بان الفرج قريب. فلا تستعجل، ولكن لا تنزل حاجتك بالخلق، فان الخلق اما ان يشمتوا بك، يتشمتوا بك، واما ان يعطوك وهم يمنون عليك ويحتقروك، وربما طردوك واعرضوا عنك. فالمهم انه من انزل حاجته بالله وهو صادق فان الله يقضي حاجته، ومن انزل حاجته بالناس فانها لا تقضى. من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل اليه. ادعوني استجب لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولكن لا تستعجل، لا تستعجل تقول بجرب بشوف ابدل ربي، الله ما يجرب عليه. ادعو الله وانت صادق، صادق واثق بالله انه يقضي حاجتك ويغريك. لا تقول كيف، ما تدري، يسوق الله لك رزق من حيث لا تشعر، يرزقه من حيث لا يحتسب. فالله ما يعجزه شيء، وامره بين الكاف والنون، كن فيكون. قيض الله لك، سخر لك خلقه، يسوق لك من حيث لا تشعر. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا أسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا من الصحابي؟ من هو؟ ثوبان. ثوبان، لا، لما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتضمن، من يلتزم إنه ما يسأل أحد شيء وأضمن له الجنة، فإنه لما قال أنا ما سأل شيء، معناه أنه إن شاء الله مضمون له الجنة. فهذا دليل على أن من توكل على الله واعتصم به وأنزل حاجته بالله ولم يسأل الخلق، فإن هذا إن شاء الله من أسباب دخوله الجنة، وقضى حاجته وتفريج كربه، تفريج همه، تنفيس كربه. المهم أن نكون مع الله صادقين سرا وعلانية، ما نقول لم يجرب شوف دعوت الله لكن ما استجاب لي، لا، ألح. فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، العبد اللحوح للدعاء أحب إلى الله، إن من لم يسأل الله يغضب عليه، بعكس المخلوق، المخلوق الذي إذا ألحفت عليه بالسؤال وأكثرت السؤال يغضب عليك ويكرهك. لو أقبلت إليه، لو أنه ما نويت أنك تسأله ظن الرجال تسأله كره إقبالك ومجيئك إليه. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كن مع الله ترى الله معك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.